رب بي واكشفي الهم معا قال سباني زماني وأسال الدمع بالدم قد سباني قد سباني وأسال الدمع بالدم لو يعاني ما أعاني أعاني منه ضود لا تهدى لو يعاني ما أعاني أعاني منه ضود لا تهدى وبقرآن معظم أصلح الهم شاني واكشف الهم مع الغام أصلح الهم شاني واكشف الهم مع الغام ليس يعلم قلبك جناني وقوتي ليس يعلم يستمع قول الشواني شواني ويرى واصلي محرم يستمع قول الشواني شواني ويرى واصلي محرم ما عاد الحسان الحسان من جناح لو كان يرحم أو يساعد بالتداني بالتداني يحسب الليل لا ثواني أي ثواني وجميع الناس نوم لا تزد في امتحاني في امتحاني من ظلم لا بد يظلم والصلاة تخشى اليماني تخشى اليماني خير من صلى وسلم من أتانا